قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. ويبطل الاعتكاف بالوطء، ويبطل الاعتكاف بالوطء مختارا ذاكرا للاعتكاف عالما بالتحريم. وأما مباشرة المعتكف بشهوة فتبطل اعتكافه إن أنزل وإلا فلا. خلاصة ما هنالك أن من مبطلات الاعتكاف أي اعتكاف الوطء، أنزل أو لم ينزل، وعليه فالمباشرة لا تبطل الاعتكاف إلا إذا أنزل، إذا معناه الوطء والإنزال. فقال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. قوله ويبطل الاعتكاف أي المنذور وغيره، المنذور وغيره سواء المطلق والمقيد بالمدة المتتابعة أو غير المتتابعة، كما هو قضية إطلاقه، كما هو قضية إطلاقه يعني كما يقتضيه إطلاقه. هو لم ينص على هذا لكن كلامه يقتضي هذا لأنه أطلق، يبطل الاعتكاف بالإطلاق. أي اعتكاف تقصد، منذور ولا غير المنذور؟ هو أطلق، إذن كلامه يقتضي العموم. بالوطء، يبطل الاعتكاف بالوطء لماذا؟ قال أي لمنافاته العبادة البدنية. ولا فرق بين أن يكون الوطء في المسجد، متصور طبعا متصور، ولا فرق بين أن يكون الوطء في المسجد أو خارجه عند خروجه لقضاء حاجة أو نحوها، ولا يخالف ذلك قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. لماذا لا يخالف؟ قال لأن قوله في المساجد متعلق بقوله عاكفون لا بتباشروهن، فالمعنى ولا تباشروهن ولو في غير المسجد عند الخروج لقضاء حاجة أو نحوها، والحال أنكم عاكفون في المساجد. نعم فندم، بدل المسجد يعني، وهذا يعلمنا قضية الايه التعلق. أهمية قضية التعلق، تعلق الجر والمجرور بالفعل أو ما يشبه الفعل. عندنا القاعدة المشهورة عند النحويين أن الجر والمجرور ومثلهما الظرف يتعلقان بفعل أو ما يشبه الفعل، مذكور أو مقدر. فلا بد من تعلق بما يليق بما يصح. فقال تعالى في سورة البقرة ولا تباشروهن بآيات الصيام وأنتم عاكفون في المساجد. المساجد جار ومجرور متعلق بإيه؟ متعلق، والقاعدة بتقول الفعل ما يشبه الفعل، الفعل وما يشبه الفعل متعلق الظرف والجار والمجرور، الفعل ما يشبه الفعل يعني الظرف او الجر والمجرور يتعلقان بفعل او ما يشبه الفعل مذكورا في الجمله او مفسرا. ومعنى جار ومجرور في المساجد، ومعنى ما يصلح، ما يصلح لفظا ان يكون متعلقا للجار والمجرور. الجار والمجرور يتعلق بفعل او ما يشبه الفعل، يشبه الفعل اللي هو المصدر. اسم الفاعل، المفعول، أفعل التصريف، وهكذا من المصدر. بمعنى لفظا ما يصف ان يتعلق به الجار والمجرور. فعل ما يشبه الفعل في المثال، اما يتعلق بتباشر تباشرهن، لان فعل ضارع وعاكفون الفعل. فهل الجار والمجرور يتعلق بعاكفين ولا بتباشرهن؟ اللفظ يحتمل هذا ويحتمل هذا. بأيهما يتعلق الجر والمجرور؟ فبيقول الشيخ قوله بالوصف أي مناكاة العبادة البدنية. يقول كاف بالوصف العلة أن الوصف ينافي العبادة البدنية، ولا فرق بين أن يكون الوضع في المسجد وذلك الحد أيضا يفسد الحد، الوضع الحد إذا كان قبل تحلل الثاني، ولا فرق بين أن يكون الوضع في المسجد أو خارجه، وطئ في المسجد أو خارج المسجد بطل اعتكافه. لا فرق بين أن يكون الوضع في المسجد أو خارجه عند خروجه، وكيف يطأ خارج المسجد؟ إنه قد خرج إما لقضاء حاجة أو لغيره، فقابل حليلته فوطئ، كلاهما يفسد اعتكافه. هل هذا يتعارض مع قوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد؟ ولا يخالف ذلك قوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد؟ الحكم الذي قاله أن الوضع في المسجد أو خارج المسجد يبطل الاعتكاف. ألبس معانا آية سورة البقرة تقول ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، ظاهره كده أن مفهوم المخالفة أنه يجوز المباشرة خارج المسجد. يعني قد يفهم فاهم من قوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد أنه يجوز المباشرة خارج المسجد. قد يظن ظان أن قوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد أنه يجوز المباشرة خارج المسجد، أن هذا لا يفسد اعتكافه. فقال لا، أنت تفهم خطأ، لأنك جعلت في المساجد متعلق بعاكفون. فبيقول ولا يخالف ذلك قوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، لأن قوله في المساجد الجر والمجرور متعلق بقوله عاكفون لا بتباشرهن، هو متعلق بعاكفون لا بتباشرهن. فالمعنى ولا تباشرهن ولو في غير المسجد عند الخروج لقضاء حادث أو نحوها، والحال أنكم عاكفون في المساجد. فبيقول إن هذه الجملة جملة حالية، الوضع اسمها وضع الحال، لا تباشرهن حال كونكم عاكفين في المساجد. إذا في عمومه لا تباشرهن وأنتم عاكفين في المساجد، سواء كان لا عمومه لا تباشرهن نهي عن المباشرة عام يشمل داخل المسجد وخارج المسجد، لا تباشرهن في أي مكان حال كونكم عاكفين في المساجد. فقوله تعالى في المساجد متعلق بعاكفون لا بتباشرهن، لو كان متعلقا بتباشرهن يأتي الفهم الخطأ، لا تباشرهن في المساجد فقط، لأن الله تعالى ينهى عن المباشرة في المساجد ويجيز المباشرة خارج المساجد حال الاعتكاف. لو فهم فاهم أن الجر والمجرور متعلق بالفعل تباشرهن لكان المعنى لا تباشرهن في المساجد وأنتم عاكفون، ويجوز أن تباشرهن خارج المساجد وأنتم عاكفون، وهو مفهوم المخالفة. لكن في الحقيقة هو مش متعلق بتباشرهن، متعلق بعاكفون. كنتم عاكفين في المساجد، إذا كنتم عاكفين في المساجد فلا تباشرهن في المساجد أو في غيره مطلقا، انتهى النهي هنا انتهى، لا تباشرهن مطلقا، لم يقيده، لم يقيده بمكان ولا بزمان، لا تباشرهن مطلقا في الليل وفي النهار في المسجد وفي غير المسجد، ما دمتم ما دامت الحالة أنكم عاكفون في المساجد. الجر والمجرور متعلق بعاكفون، إذا تحقق هذا القيد أن الاعتكاف حاصل في المساجد فلا تجوز المباشرة مطلقا، نهي مطلق، مطلق في الزمان ومطلق في المكان، لا في الليل ولا في النهار ولا في المسجد ولا في غيره. فإن أفهم الخطأ يأتي من تعلق الجار والمجرور بتباشرهن، وهو صالح لفظا لأنه يتعلق بفعل، مع صلاحيته لفظا هذا غير مراد للشارع. فهم الخطأ يأتي من تعلق الجار والمجرور بتباشرهن، لا تباشرهن في المساجد، يبقى قصر المباشرة المنهي عنها على المساجد، وهذا غير صحيح، يبقى التعرض غير حاصل أصلا، التعرض حاصل من فهم خاطئ. حد لي سؤال؟ تفضل يا سيد وارفع صوتك. المباشرة المؤدية، لأن المباشرة وحدها مش المصطفى حقيقي، أي بشرة لبشرة اسمها مباشرة، لماذا قصدت على المصطفى؟ لأنها المصافحة في حد ذاتها، أهو ديك انت قلت اهو، هل يتصور ان المصافحة تبطل الاعتكاف؟ ما هي مباشرة هي، لا لا تبطل الاعتكاف، اذا الذي يبطل الاعتكاف هو الوصف، المباشرة كان بها عن الوصف، كان بالمباشرة عن الوصف، دي لانها قال كده شيخ محمد اهو، قال لمنافاتها للعبادة البدنية، لمنافاتها للعبادة البدنية، بالوطء لمنافات العبادة البدنية، أما مجرد المباشرة لا تنافي العبادة البدنية، لا تنافي المباشرة مجرد المصافحة أو غيرها لا ينافي العبادة البدنية، كان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، لا منافاة صح، لكن الوطء لا ينافي العبادة البدنية، صيام والعبادة البدنية، اعتكاف العبادة البدنية، صلاة. لا يسمى وطئا، الوطء لا يكون وطئا الا في الفرض، تعريف الوطء كده، مش حاجه اسمها وطئ في غير الفرض، ده كلام غلط، غير الوطء اسمه مباشر. نعم. ما الذي ايه؟ محتمل لفظا. نعم نعم لماذا معنى قول في المساجد متعلق بالعنف، معنى الاحكام الشرعيه لا تقول هذا، الاحكام الشرعيه طبعا طبعا من ناحيه يعني القارئ القران، ولذلك الفهم الخاطئ ياتي من احتماليه المعنى اللفظي، والقرآن لا يفسر باللفظ فقط، لا يفسر باللغة فقط. صح كلامك صحيح من ناحية اللفظ فقط، هذا قلنا يا شيخ نجم الدين. نعم. دليل فعل الصحابة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أحكام التي تواترت في الصحابة، أحكام التي تواترت في الصحابة وفي الجيل الأول، جيل النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام، أن هذا المعنى غير مراد في ظاهره، اللي هو تعلق الجار والمجرور بالفعل. فإجماع يقيد، الإجماع يقيد المعاني، معنى محتمل من ناحية اللفظ لكنه مقيد بفهم الصحابة، فهم السلف الصالح. لذلك لا تقرأ القرآن بدون تفكير العلماء، ولا تفسره بمجرد اللغة، يحرم، يحرم تفسير القرآن بمجرد اللغة فقط، بل يؤدي إلى الكفر. تفسير القرآن باللغة فقط يؤدي الكفر، ولا يفسر إلا باللغة. القرآن لا يفسر إلا باللغة، لكن باللغة فقط يؤدي الكفر في بعض المواضع. لو أخذناها على ظاهرها كفر على طول، فلا بد من لغة بفروعها المختلفة من نحو وبلاغة وكذا وكذا، ومن أعراف الناس الذي نزل القرآن بلغتهم، ومن الإجماع الذي يقيد المطلقات، لا بد من كل هذا. هذا تعرفه في أصول التفسير إن شاء الله. أصول التفسير يفهمك هذا بالتوسع. طيب، عدنا إلى قوله مختارا ذاكرا. يبقى الوطئ مفسد للاعتكاف إذا كان الواطئ مختارا ذاكرا. مختارا يعني مقابل للمكره، فالمكره على الوطئ لا يفسد اعتكافه بهذا الوطئ الذي أكره عليه. ذاكرا للاعتكاف خرج الناس، فالناس إذا وطئ ناسيا لا يفسد اعتكافه بهذا الوطئ. عالما بالتحريم، عالما بالتحريم خرج الجاهل المعذور. الجاهل المعذور وهو من نشأ بعيدا عن العلماء أو كان حديث عهد بإسلام. فعلق المحشي عليه الرحمة وقال أحوال ثلاثة، أحوال جمع حال، مختارا إعراب حال، يبطل الاعتكاف بالوطئ مختارا. مختارا أحوال تفصيل صاحب الحال، بيقول لي مختارا ذاكرا عالما ثلاثة أحوال، يعني إعرابها حال، يعني يبطل أن تطأ في الاعتكاف وأنت مختار وأنت عالم بالحكم وأنت ذاكر للحكم. طب فين صاحب الحال مختارا دي؟ أين صاحب الحال؟ نعم، منطون في المعنى. يعني إيه منطون في المعنى؟ بمعنى مختار. ما هو مختار أهي؟ بمعنى مختار. نعم، بمعنى مختار. بمعنى إيه؟ مختار. فين صاحب الحال؟ انت فاهم السؤال؟ فاهم السؤال؟ ايه السؤال؟ بيقول ايه السؤال؟ اين صاحب الحال؟ والاجابة نقدره. نقدره ايه؟ ضمير. اسمه ايه الضمير ده؟ اي كلام، كلام يشبه كلام العلماء. صح، كلامك حلو يشبه كلام العلماء، بس ما فيش اي يعني ضديد ولا طحين. نعم. طب الواطئ من اين اخذتها؟ كلمة الواطئ مش موجودة. ويبطل الاعتكاف بالواطئ مختارا. مختارا ده حال، اين صاحبه؟ يعني لما نقول جاء عبد الخالق مبتسما، مبتسما حال صاحبه عبد الخالق. هنا فين صاحب الحال اللي بيصفه مختارا؟ الحال وصف لصاحبه قيد في عامله. الحال وصف لصاحبه، جاء عبد الخالق مبتسما، مبتسما حال بيصف عبد الخالق، انه جاء لم يجئ عبوسا، لم يجئ ضحوكا، لم يجئ كذا، جاء في حالة مقيدة وهي انه مبتسم. فمختارا هنا وصفت من؟ وصفت زي ما بيقول هاشم كده، وصفت الواطئ، وهو غير مذكور لكنه مأخوذ. الكلام ده بتاعت العلامة ده بيقول كلامه مش فهمه، مأخوذ مستنبط. يبطل الاعتكاف بالوطئ، والوطئ لا يكون إلا من واطئ. الوطئ لا يكون إلا من واطئ، فاشتق من المصدر فاعل وصفناه بهذا الحال. يبقى الوطئ مصدر، فهم منه واطئ، لأنه لا يكون الفعل الحدث إلا من فاعل، هذا الفاعل هو الذي وصفه الحال. فاهمين ولا نستطرد أكثر من هذا؟ لا إجابة، يا إما فاهمون يا إما غير فاهمين، لكن لا وصف. يبطل الاعتكاف بالوطن ذاكرا مش عارف ايه الى اخر الحالة. صاحب الحال فاعل متطير يبطل اعتكافه بالواطئ. الواطئ ده مصدر لا يصدر الا من واطئ. كأنه قال يبطل اعتكاف الواطئ ذاكرا، لأن المصدر لا حدث، مصدر يعني حدث، الحدث لا يتصور إلا من محدث هو الفاعل، فتصيدنا من هذا المصدر فاعلا وصفناه بالحال، وصفناه بهذا الحال، كأنه قال يبطل اعتكاف الواطئ ذاكرا مختارا عالما إلى آخر مصدر. نعم. يبطل اعتكافه ازاي؟ يبطل اعتكافه يبطل اعتكافه اتفضل يبطل اعتكافه المعتكف حال توليد المعتكف بالوضع نفس الشيء، الاعتكاف لا يكون الا من معتكف، بس هيزود عليك يقول لي هل ممكن نقول يبطل اعتكافه المعتكف بالوضع ذاكرا يبقى حال من المعتكف، اشمال مصدر لابد له من فاعل، مصدر لابد له من فاعل، حدث لابد له من محدث، حدث لابد له من محدث. في سؤال؟ ها؟ بيقول ذاكرا مختارا ذاكرا للاعتكاف عالما بالتحريم احوال ثلاثه من فاعل المصدر المقدر، فاعل المصدر المقدر، فاعل المصدر، المصدر اللي معانا اللي هو الوطئ، فاعله واطئ، هذا الفاعل لم يذكر ولكنه مقدر عقلا لانه لا يتصور الوطئ الا من واطئ. فاهمون ولا غير فاهمين؟ يقولوا بيأذن في ملطة، يؤذن في ملطة، يعني ايه يؤذن في ملطة؟ ليس فيها مسلمين، يعني ينادي على غير مسلمين، حي على الصلاة لا يجيبه احد، حي على الفلاح لا يجيبه احد، لان ليس فيها مسلمين وقتها، يعني حي على الصلاة فلا مجيب، حي على الفلاح فلا مجيب، قد قامت الصلاة لا مجيب، يؤذن فين؟ في ملطة. طيب، وخرج بذلك، هذه قيود، مختارا ذاكرا مش عارف ايه قيود، خرج بذلك ما لو وطئ مكرها او ناسيا للاعتكاف، مختارا اخرجت المكره، ذاكرا اخرجت الناس، عالما بالتحريم اخرجت الجاهل المعذور او جاهلا بالتحريم معذورا، واما الجاهل غير المعذور فهو كالعالم، ليه؟ قال لتقصيره كما تقدم في الصوت. أي سؤال؟ وأما مباشرة المعتكف إلى آخره، المباشرة هو أي كلمة وقبلة، وهذا مقابل للوطئ، يبقى المباشرة لا تبطئ إلا إذا أنزل. قال ومثل مباشرة الاستمناء أيضا أنه لا يبطل إلا إذا استمنى، إلا عفوا إلى إذا أمنى، إلا إذا خرج المني، إلا إذا أنزل. قال وخرج بالمباشرة ما إذا نظر أو تفكر فأنزل فيهما فلا يبطل اعتكافه بذلك، ما لم يكن عادته، يكن عندك ما لم يكن عادته الإنزال إذا نظر أو تفكر. إذا بيقول للوقت مبطل الاعتكاف أنزل أو لم ينزل، كما أنه يبطل الصيام أنزل أو لم ينزل، الإنزال يبطل الاعتكاف إذا كان عن مباشرة، كما حصل في الصيام لو تذكرون، أيضا كان يقول أن الإنزال إذا كان عن مباشرة يفسد الصيام، فأيضا ما يفسد الصيام يفسد الاعتكاف، فإن كان الإنزال عن مباشرة أفسد الصيام وأفسد الاعتكاف، فهذا يخرج ما لو أنزل عن غير مباشر بأن كان هناك حائل أو كان عن نظر أو كان عن تفكر، ما لم يكن بقيد آخر أو قيد في القيد، قيد في القيد، احنا قلنا أن الإنزال لابد أن يكون عن مباشرة، فلو لم يكن مباشرا لا يفسد الاعتكاف. إلا ثاني قد آخر، إلا إذا كان هذا الفكر منه وهذا النظر منه قد اعتاد أنه ينزل إذا أو ينزل إذا تفكر أو نظر. لو كان معتادا على الإنزال حال النظر أو حال الفكر، فإنزال مترتب على هذا الفكر وهذا النظر يفسد اعتكافه، لأنه قد تعود على هذا واعتيد منه هذا. قال: وخرج بالمباشرة ما إذا نظر أو تفكر فأنزل فيهما، فيهما يعني في التفكر والنظر، فلا يبطل اعتكافه بذلك لأنه لا عن مباشرة. ما لم يكن قيد في القيد، ما لم يكن عادته الإنزال إذا نظر أو تفكر، إذا كانت عادته هذا فأطلق لنفسه هذا النظر أو هذا التفكر فأنزل بطل اعتكافه، لأنه تسبب في المبطل، تسبب في المبطل. لكن إذا نظر ولم يكن عادته هذا فأنزل لم يتسبب في هذا، لأنه لم يتعود هذا، فجأة وجد نفسه قد أنزل عن شيء لم يتعوده. تفضل الأسئلة البيخ، تفضل. لا، فأنزل فيهما بالإشفاء، الفاء الأولى مش فيه يعني، فأنزل عاطفة، عاطفة فيهما. الله يقول لي فأنزل فيهما، الفاء هنا عاطفة سببية، فأنزل فيهما. يقول لي الفاء دي سببية، أقول له إيه؟ طيب أقول له إيه الفاء دي سببية، فماذا أقول له بالله عليكم؟ أنا قلت يمكن أصدو على الفاء دي، قال لي لا ده أنا أصد الفاء دي. نعم، فيهما يعني في الصورتين، في ظرفية، في مش الفاء، في ظرفية يعني في الصورتين، في ظرفية. لما أنت بهما في الصورتين مش بسببهما، في الصورتين، فأنزل في الصورتين. فيهما قلنا الضمير يعود على الفكر وعلى الـ النظر. ما لم يكن عادته إذا لا خبر يكن، خبر يكن. قال: بشهوة خرج به. لأنه لا ليس متعودا على هذا. مش هيبطل صوم ولا اعتكاف إذا تفكر أو نظر. هو الحكم كده، بتقول لي هو عارف الحكم، الحكم غير اللي انت بتقول. والانزال لا، الانزال لا لا, لا يفسد الصيام ولا الاعتكاف ان كان عن تفكر. مفيش قصد، مش قصد الانزال ده، قصد التفكر. هو بيقصد التفكر لكن لم يقصد الانزال، ربما لكنه نادى، والنادى لا حكم له. سؤال ايه؟ مفيش احتياط، الاحتياط ده عند حضرتك اللي انت بتضيق على الناس. احتياط في ايه؟ هو اصلا ده شيء نادر جدا، خليني اتكلم بس، يعني شيء في غايه الندره. يفكر زي ما يفكر مش عمره ما هينزل، حاجه في غايه الندره. احتياط في ايه؟ نادر لا حكم له، قاعده جميله اهي. نقعد محتاط محتاط محتاط، والاحتياط دوت حد قال انه حاجه حلوه؟ الاحتياط ده درجات، في احتياط واجب، في احتياط مستحب، في احتياط مكروه، في احتياط حرام. ده احتياط حرام ده؟ احتياط في ايه؟ هو كل احتياط مطلوب؟ لماذا تعمم؟ دي من اخطاء الفكر، تعميم. مين قال ان الاحتياط دايما مطلوب؟ الاحتياط قد يكون مباحا وقد يكون مندوبا وقد يكون واجبا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما. ليه بتعمم يا شيخ سامح؟ يا اخي الحبيب مش كده، ليس هكذا تورد الابل، ليس هكذا والله. صوم ولا غير صوم، هو الانسان لا في الغالب لا ينزل بمثل هذه الاشياء، والنادر لا حكم له، القواعد هي متفقه. لكن طب والكذب، ما رايك في الكذب؟ يفسد الصيام، هو بيفسد الثواب، وكذلك النظر والعياذ بالله يفسد الصيام من ناحيه الثواب، لكن لا يفسد الصيام من ناحيه العباده. ايه الفرق طيب؟ ايه الفرق بين الكذب والنظر؟ نادر نادر، والنادر لا حكم له، كأنه غير موجود. دي مش عايز تفهم القضية دي، كأنه غير موجود، يحتاط لشيء غير موجود جنون. يعني انت بتقول لي دلوقتي واحنا قاعدين في رواق الاطراف كده حرص من الاسد، خد بالك في احتمال ولو واحد في المليون ان الاسد يدخل عليك دلوقتي، فانت عايزني ابقى انا لابس درع، لان احتمال واحد في المليون اكتر طبعا، اقل من واحد مليون، يعني واحد في الاف الملايين انه يدخل علي اسد فيلتهمني، فالبس درعا لان الاحتمال ضئيل جدا جدا جدا. ادي طريقة تفكير سيادتك بتؤدي الى هذا، ان الناس هتمشي في الشوارع في المدن بعيدة عن الغابات وبعيدة عن حدائق حيوان مفتوحة، تحتاج الى دروع لاحتمال ضئيل جدا جدا جدا جدا، كل جدا الى اخر اليوم، ان يكون في اسد يطلع عليهم من مش عارف يلتهمهم فيمشون في الدروع. ادي الاحتياط بتاع سيادتك اللي انت هتكلف به المكلفين، فتنشئ به دينا جديدا بعيدا عن الاسلام وعن روح الاسلام الذي تقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. ده مثال، وان كان بعيدا عن اللي معانا، لكن ده نفس الكلام في التفكير. احتياطا احتياطا احتياطا، والله الاحتياط مش درجه واحده، في احتياط حرام، مثل هذا الاحتياط حرام، لانه يضيق على الناس ويزيل روح الدين التي هي قائمه على عدم السلفه، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فأخرج موضوع الاحتياط ده من دماغك، أو ضبطه، يعني ضعه في مواضع، يعني الاحتياط الواجب في موضع، الاحتياط المباح المستحب في موضع، الاحتياط المباح في موضع، الاحتياط الحرام في موضع. إذا انضبط هذه الأمور خلاص، قل بقى ما تشاء بس في مواضع. أيوة. صح، ولذلك شبهناها بالكذب والغيبة والعياذ بالله بجامع تقليل الثواب في كل، لكن مش بجامع الإفساد في كل. والله أنا شايف الموضوع في غاية الوضوح، فإن لم يكن بعد ذلك واضحا فأنا عاجز، أنا عاجز ولا قبل لي بأكثر من هذا. هو نمط في التفكير، إن لم تتب منه فأنت أنت المتضرر، مش أنا ولا حد تاني، أنت ولا حواليك، أنت ولا حواليك، أهل بيتك، جيرانك، والدتك، صدقني هيتعبوا منك، صدقني هذا النمط في التفكير هيتعبك ويتعب من حولك. طيب، قوله بشهوة خرج به ما إذا قبل بقصد الإكرام أو المشقة، عفوا، أو الشفقة، أو بلا قصد شيء فلا يبطل اعتكافه بذلك وإن أنزل، مثل ما في الصوم، أو لشفقة. مرة أخرى، يبقى عن مباشرة، وأما مباشرة المعتكف بشهوة فتبطل الاعتكاف وإن أنزل. نعم يا فندم. نعم، مش سامع. أو لشفقة، بقصد الإكرام أو الشفقة في ألف ناقصة خلاص بسيطة الاثنين صح. طيب يقول بقى يشترط في حصول هذا البطلان للاعتكاف عن مباشرة أن يكون بشهوة خرج بما إذا قبل بقصد الإكرام أو الشفقة أو بلا قصد شيء فلا يبطل اعتكافه بذلك وإن أنزل مثل ما في الصوم كما هو الحال أيضا في الصوم وارد ولكنه نفس الشيء يقال أنه يقبل مثلا ولا يباشر شفقة أو إكراما فينزل وارد عقلا أو وارد عقلا نادر ده ولا مش نادر في غاية الندرة أندر من سابقه أندر بكثير من سابقه اللي هو التفكر والنظر يقبل ابنته ولا امرأته ولا أمه فينزل وارد عقلا جدا لكنه نادر نادر نادر نادر قل هذا إلى آخر الأسبوع فلو أنزل حتى لا يبطل لأنه ليس عن شهوة قال خرج به ما إذا قبل بقصد الإكرام أو الشفقة أو بلا قصد شيء لم يكن في باله شيء فلا يبطل اعتكافه بذلك وإن أنزل مثل ما في الصوم والقاعدة أن ما يفطر في الصوم يبطل الاعتكاف وما لا فلا ما يبطل الصوم أو ما يفطر في الصوم يبطل الاعتكاف وما لا فلا ما لا يبطل ما يفطر الصائم لا يبطل اعتكافه صح. لا والله لا والله لا والله وقلنا وضربنا المثال احنا لما قلنا بنقوله القياس اللي انا قلته ولا الالحاق اللي انا قلته بقول مثله في الندرة ان هو يكرم ولا يشفق بقبلة ولا بربط ولا بمسح رأس فيترتب عليه النزول هذا نادر كما ان التفكر النزول عن التفكر والنظر نادر هذا هو الجمع بينهما لكن حضرتك تنقلني يا شيء اخر ان دوت والله الاكرام والشفقة ده مباح بس النظر والتفكر حرام ما انا نقلتك قلت لك قص بينها وبين الغيبة والنميمة وامثالها كلاهما حرام كلاهما لا يفسد الصيام وان افسد ثواب الصيام صح ده مفترق مع ده بس انا ما قارنتش بينهم في الحلال والحرام انا قارنت بينهم في الندرة قارنت بينهما في الندرة وأما قولك أنه حرام فيقارن بمثيله من الحرام الآخر الذي لا يفسد الصيام وهو الغيبة والنميمة قلنا بس نعمل إيه تاني مفيش فايدة وإلا فلا سؤال تاني وإلا فلا يعني إن لم ينزل فلا يفسد الصيام قال أي وإن لم ينزل فلا يبطل اعتكافه ولا يضر في الاعتكاف التطيب والتزين باغتسال بقى استطراد بقى حكم آخر قال ولا يضر في الاعتكاف التطيب والتزين باغتسال وقص شارب ولبس ثياب حسنة ونحو ذلك يا سيد محمد كم مرة أقول لك ما توقفش الوقفة دي كم مرة أقولها لك هو إيه اللي عجبك تقف هنا ما تيجي تقعد هنا ما تيجي تقعد هنا فاضي هنا إيه عجبك تقف في المكان ده قوم تعال أقعد هنا قاعد ورا وواقف برضو على حيلك ومضايق على الناس غريب قوي ما هو الاماكن كتير اخوانك قاعدين في اماكن كتير ما تقعد هنا يا ابني مضايق على الناس ليه طيب قال ولا يضر في الاعتكاف التطيب والتزين تطيب وضع الطيب العطر والتزين باغتسال وقص شارب ولبس ثياب حسنة ونحو ذلك قال لأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وآله وسلم ترك ذلك ولا أمر بتركه قال وللمعتكف أن يأكل ويشرب ويغسل يده في المسجد والأولى أن يأكل على سفرة أو نحوها لما كان الاعتكاف محله المسجد تكلم على آداب لمرتاد المسجد معتكف وغيره فقال وللمعتكف أن يأكل ويشرب ويغسل يده في المسجد والأولى أن يأكل على سفرة سفرة يعني بساط الذي يوضع عليه الطعام، هذا يسمى السفرة أو نحوها، حتى لا يتسخ المسجد، وأن يغسل يده في طشت أو نحوها ليكون أنظف للمسجد. إذا هيغسل في طشت ويرمي الماء خارج المسجد، مع أنه ممكن أن يغسل داخل أرض المسجد ويتشرب المسجد هذا الماء، لأن المسجد كما تعلمون في السابق كان بالحصباء. قال ليكون أنظف للمسجد. ويجوز رش الماء المستعمل فيه، خلافا لما جرى عليه البغوي من التحريم. الله، ده البغوي قال حرام وهنا بيقول يجوز، مش قال مكروه حتى، قال يجوز. ويجوز رش المستعمل فيه، الماء المستعمل فيه، خلافا لما جرى عليه البغوي من التحريم. قال ويجوز الاحتجام والفصد فيه في إناء مع الكراهة. هذه المواضع في غاية اللطافة من ناحية أنها ذكرت في غير مظنة، يعني أنت لو أردت أن تبحث عن أحكام المساجد وما يفعل فيها وما يجوز وما لا يجوز، قد لا يتبادر أبدا إلى ذهنك مكان الاعتكاف. هذه من الأشياء اللطيفة التي تسجل، إذا أردت أن تعرف أحكام بعض أحكام المساجد فابحث عنها في كتب الشافعية عند الكلام على الاعتكاف، تكلم عليها استطرادا لما تكلم على أداب المعتكف فتكلم على أداب المساجد. فبيقول ممكن أن يحتجم فيه ويفعل الفصد، والسبب أن المعتكف قد يطول اعتكافه وهو محتاج أو متعود، أو قد يمرض ويحتاج إلى احتجام وفصد فيحتجم داخل المسجد ولا يخرج خارج المسجد. قال يجوز الاحتجام والفصد فيه في إناء مع الكراهة إذا أمن التلويث. يبقى بقيد أمن التلويث، طبعا إذا لم يأمن التلويث يبقى يحرم. يبقى يجوز الاحتجام والفصد في المسجد بقيود ومع الكراهة أيضا، حتى مع القيود يكون في كراهة، فلا بد أن يكون في إناء لا في أرض المسجد، ولا بد أن يكون قد أمن التلويث. أما إذا لم يأمن التلويث أو لم يكن في إناء بل في أرض المسجد فهذا حرام. قال وأما البول فيه، في إناء، البول فيه الضمير يعود على المسجد، في إناء فيحرم. والفرق بين البول والاحتجام، الاحتجام في إناء مكروه والبول في إناء حرام. الفرق بين البول والاحتجام والفصد أن الدماء أخف منه الضمير يعود على إيه؟ البول. الدماء الناتجة عن الفصد والاحتجام أخف من البول. ما الدليل؟ قال بدليل العفو عنها في محلها، عنها الضمير يعود على الدماء، بدليل العفو عن الدماء في محلها وإن كثرت. الدم إذا جرحت أو جرحت فنزل الدم في محل الجرح يعفى عنه ولو كان كثيرا، أما لو غادر محل الجرح انتقل إلى بدني في مكان آخر أو إلى ثيابي في مكان آخر لا يعفى عنه. فهذا يدل على أنه محل للعفو في قيود في مواضع معينة، فهذا يدل على أنه أخف من البول. البول يعفى عنه لو كان لا يدركه الطرف، لو كان من القلة بحيث أن الطرف اللي هو النظر لا يدركه يعفى عنه، لكن لو كثر حتى لو في محل خروجه بحيث يدركه الطرف يبقى لا يعفى عنه. واضح الفرق بين الدم وبين البول. قال بدليل العفو عنها أي الدماء في محلها، يعني في محل سيلانها وإن كثرت، إذا لم تكن بفعله. شرط أن يعفى عن هذه الدماء إذا لم يكن هو الذي جرح نفسه، ولذلك كانت الصحابة رضي الله عنها تصلي في جراحاتها، لأنه لا يجرح نفسه، عدوه يجرحه فيصلي في جراحاته، لأن الدم يسيل ولو بكثرة في محل الجرح لا يضر. خليني أخلص الفرع لو سمحت، وارفع إيدك واستأذن لو تكرم. حاضر، خلص الفرع بس عشان يستقيم الكلام. قال وإن كثرت إذا لم تكن بفعله، فإن كانت بفعله لم يعفى عن إلا عن القليل، إن كان بفعل نفسه لم يعفى من الدماء إلا عن القليل. تفضل اسأل يا سيد سامح. كلام كله في المسجد، بس البول والحجامة يشتركان في الحرمة لو كان خارج الإناء. احنا قلنا سيد سامع بنقول الاحتجام والفض حتى يكون مكروها، مكروه يعني جاء يعني مشروع، لابد أن يكون في إناء ولابد أن يؤمن التلويث. أما لو كان مش في إناء يبقى حرام، لو لم يؤمن التلويث حتى لو كان في إناء يبقى حرام. يبقى إذن يشترك الحجامة والفض مع البول في الحرمة لو كانوا في المسجد، خلاف بس لو كان في إناء يبقى مكروه عند الحجامة والفض، حرام عند البول. فإيه سؤال سيادتك؟ حرام حرام لأن البول غليظ. قال لي هو الفرق بين ليه قلت يا فقيه يا شافعي هنا مكروه في الفصل الحجامة وقلت هنا حرام؟ قال لي لأن البول شديد، البول شديد من ناحية النجاسة، النجاسة بكل معانيها المعنوية والمادية غليظ. من غير ما يشترط، من غير ما يشترط له ان يخرج من المسجد، مش لازم يشترط، لان دي حاجه الانسان. لذلك مر علينا مره قراناه عده مرات بدل مره 100 مره قراناه انه له ان يخرج من المسجد لتبرد ونحوه من حاجه الانسان. كانت الشريعة نفسها بتقول له اطلع بره، اطلع بره افعل حاجتك، يقول له لا انا عايز اقعد في المسجد عشان ما لا يقل خروج، لا يزيد خروجي من المسجد. الشريعة بتقول لك اخرج، وانت بتقول له لا انا عايز اعمل اعتكاف على هوايا انا. شوف الطريقة في التفكير، انا عايز افعل اعتكاف على هوايا انا. يا شريعة لو خرجت من المسجد لقضاء الحاجة زي ما انت عايزة هيقل مكوثي في المسجد، وانت مش واخده بالك يا شريعه. انا عايز ابقى في المسجد اطول فتره ممكنه حتى يصل الامر اني اتبول واتغوط في المسجد. ما هو انت اذا ابحت التبول في المسجد هتبيح التغوط في المسجد، وبرضه يحكم غلق المكان، يعني هيتغوط في المسجد عزكم الله، انا اسف في هذا الكلام، ويروح برضه جايب المكان تغوطي كده ويلمه في حاجه ويروح ربطه كويس. ليه؟ علشان يقل خروجه من المسجد. يبقى ما يعتكفش. هو الاعتكاف واجب؟ يبقى ما يعتكفش، الاعتكاف مش واجب. طب لما اعتكفت الشريعة بتقول لك اطلع، نعمل ايه؟ الشريعة بتقول لك اطلع، يشق عليه ان هو يطلع بره المسجد؟ ايه الشق؟ ايه المشقة بالله عليك قول لي؟ ده كل الشريعة عمال تقول لي لو كنت مريض اطلع، لو كنت عايز تغتسل اطلع، عايز كذا اطلع. ده المشقة، هو ده هي المشقة في المكوث مش في الطلوع. تصورات في غايه الغرض. ده انا كل ما انا مقيد في المسجد كل ما انا مضيق عليا وعندي مشقه، فاذا ضاقت الامور اتسع. فبيقول لي اذا ضاقت عليك الامور واحتجت الى قضاء الحاجه اخرج، اذا مرضت مرضا لا فيه مشقه اخرج. فمكوثك في المسجد هو اللي مريح، وخروجك بره المسجد هو اللي فيه مشقه. ده عكس الموجود، عكس العقل. تقييد في اي مكان، سواء في المسجد او في اي مكان فيه تقييد فيه مشقه، يبقى ازاي خروجي من المسجد فيه مشقه؟ فاهم هذا؟ ده بيقول له انت لما بتقضي حاجتك في شيء ملحق بالمسجد قد تحتشم، وقلنا كده امبارح، قد يخرج منك عزك الله اصوات تحتشم منها فاذهب الى بيتك. انت عايز يقعد في المسجد ينام، ده النوم والله عوره في المسجد. والاكل بيقول لي قد برضه البول، رغم ان الاكل والشرب جائز في المسجد الا ان برضه الانسان يستحي منه فممكن يخرج. حتى الاكل والشرب، الاكل عوره والنوم عوره والقضاء الحاجه عوره. هو بيقول له لا ده انا هقضي الحاجه في جوه المسجد، والمسجد ده مكان لقضاء الحاجه هنا. نعم. الاكل والشرب وان كان في خارج المسجد يجوز؟ يبقى حطوا لنا حاجه مسكن ولا حاجه هنا مع اللي بعد. قضاء الحاجه وان كان يعني يجوز ان يخرج الانسان من المسجد. قضاء الحاجة وإن طالت مدته يجوز لي أن أخرج من المسجد. فكذلك الأكل والشرب. كذلك يعني إيه؟ كذلك إيه؟ كذلك الأكل والشرب. واحد زي حضرتك كده نحيف هيقعد ياكل كتير كتير كتير كتير كتير كده وما بيتخنش، عمال يطول ياكل ويطول ياكل ويطول، ياكل زي ما هو عايز ياكل. شريعة جميلة رحبة. وصلنا لغاية فين؟ حاضر. هاتولنا الزواج ده كويس، سيبنا من دورة المية بقى. قال وله أن يتزوج ويزوج بخلاف المحرم، وله يعني في اعتكافه أن يتزوج ويزوج بخلاف المحرم، ولا يكره له فعل. نعم، يتزوج ويزوج، يتزوج يعني هو يكون الرجل فيتزوج لنفسه، ويزوج يعني يزوج غيره يكون وليا عن غيره. وطبعا لا يزوج إلا الرجل إلا عند الحنفية، الحنفية النساء يزوجون أنفسهن، لكن الرجل هو الشافعي والشافعي من الجمهور، المرأة لا تزوج نفسها عند الشافعي، فالذي يزوج هو الرجل. له أن يتزوج يعني بنفسه، أو يزوج يعني يزوج غيره بأن يكون وليا يعني، أو يكون وكيلا عن غيره. قال ولا يكره له فعل الصنائع في المسجد كالخياطة والكتابة ونسج الصوت ما لم يكثر منها وإلا كره. الإكثار منها ليس محرما ولكنه مكروه. ليه؟ قال لأن فيه انتهاكا لحرمة المسجد، لأن فيه الضمير يعود على إيه؟ الكسرة، صح، كسرة هذه الصنائع، الضمير يعود على كسرة هذه الصنائع. إذا الصنائع في قلة لا تنتهك حرمة المسجد. أيقظ من بجوارك هذا الذي يقيم الليل، أيقظه، أيقظ هذا الرجل يبقى كثرة الصنائع هي التي تكره في المسجد. قال لأن فيه انتهاكا لحرمة المسجد. إلا كتابة العلم فلا يكره الإكثار منها كتعليم العلم وقراءة القرآن، لأن ذلك طاعة في طاعة. إلا كتابة العلم فلا يكره الإكثار منها كتعليم العلم وقراءة القرآن، لأن ذلك طاعة في طاعة. يعني إيه طاعة في طاعة؟ بس هو انت بتتكلم لوحدك، هو لا اعلى لو انت بس في المسجد يا شيخ سامح، في غيرك اهو. اتفضل. الشيخ سامح بيجاوب تلقائيا، اتفضل. ها، لان ذلك اللي هو ايه؟ اشاره الى ايه؟ تعليم العلم وقراءه القران وكتابه العلم، طاعه في طاعه في المسجد في الاعتكاف، تعليم علم في الاعتكاف في أصل المسجد. صح، أحسنت، فتح الله عليك. عندنا جائزتان هنا، جائزة لهاشم أجاب إجابة صحيحة في أول درس، وجائزة لك أنت. تفضل هاشم. والأخ ما اسمه؟ فرحان. فرحان وأنا زعلان. نعم. تعليم العلم وقراءة القرآن صوت مرتفع خطأ في المسجد، لا تشوش على المصلين وعلى المطيعين في المسجد. كتاب بيان أحكام الحج. نعم. أهلا، ازيك يا شيخ حسين؟ ارفع صوتك. فلا يبطل اعتكافه، نقطة. ده كلام جديد، ولا يضر في الاعتكاف التطيب والتزين. اتفضل اكمل. الى ان قال ايه؟ صح، هو انه اراد ان يقول انه الترك لا لا، فبيقول ان هذه الاشياء لا تنافي الاعتكاف وقد تركها النبي، اذا لا يؤخذ من الترك وحده. لكن شوف ده كلام ده في غايه الجمال والدقه. يقول لم ينقل انه صلى الله عليه وسلم ترك ذلك ولا امر بتركه. وبعد شويه تكلم على الفض والحجامه. طيب هو تكلم، هو في ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامه في المسجد؟ ما وردش. سيبنا كمل كلام ارجوك. رفعت ايدك صح؟ طيب شوف فرق بين الاشياء التي تركها النبي ولم يأمر بتركها، فقال في بعضها انها مباحة وفي بعضها انها مكروهة، اللي هو مثلا الحجامة في المسجد لقيود معينة. طب لو كان الموضوع قائم فقط على مجرد الترك لكان لاستوى في الاحكام، فلماذا اشياء تركها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بتركها اختلفت في الاحكام؟ لانها بعضها له علقة بالاعتكاف لا يضره، بعضه لا علقة في الاعتكاف والمسجد فيضره. فأما التزين في المسجد، وأما التطيب في المسجد، وأما قص الشارب في المسجد، وأما لبس الثياب الحسنة في المسجد، فلا تعارض لا بينها وبين المسجد ولا تعارض بينها وبين الاعتكاف. لكن لما تكلم عن الاحتجام قال هو صحيح لم يفعله النبي ولم يأمر بفعله ولكنه يتعارض مع المسجد. فالترك وحده ليس حكما، ولكن هل يتعارض مع أصل العبادة ولا لا يتعارض مع أصل العبادة؟ لابد من شيء مصاحب للترك، اللي هو بنقول له لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو عادة؟ هل هو أنفت نفس؟ هل هو لأنه يناقض العبادة؟ هل هو لأنه يتعفف عن ذلك؟ هل هو لأنه لم يخطر على باله الشريف؟ هل هل هل هل إلى شيء؟ لأنه حرام؟ لأنه لا يقوى عليه؟ أشياء كثيرة، احتمالات كثيرة. فلما تطرق الى الاحتمال بطل به الاستدلال. احتمالات ترك ترك ترك ترك احتمالات احتمال احتمال احتمال احتمال احتمال بطل الاستدلال. لا، ده ترجح الاحتمال لانه مناف للعباده، ترجح الاحتمال لانه يلوث المسجد، ترجح الاحتمال لانه كذا لانه كذا. يبقى ياتي الحكم مش لمجرد الترك ولكن لمصاحبات الترك. سؤال جميل، في اي اسئله اخرى؟ ممتاز، احسن احسن احسن كلمه قلتها النهارده، هذه احسن كلمه قلتها اليوم، زاد الله من كلامك الطيب. نعم لا مفيش فرق. طيب نقرا كتاب الحج اولا قبل ان نغادر الصيام. نسال الله تعالى ان يرزقنا صيام هذا العام ايمانا واحتسابا، وان يرزقنا اعتكاف هذا العام ايمانا واحتسابا، وان يرزقنا عمره هذا العام ايمانا واحتسابا، وان يرزقنا قيام هذا العام ايمانا واحتسابا، وان يرزقنا قيام ليله القدر هذا العام ايمانا واحتسابا، وكل سن عمرنا من فضله الكريم الواسع العميم يا رب.